السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نعقده لشرح لامية ابن الوردي رحمه الله. وقبل الشروع في هذا الشرح أو في هذا التعليق على هذا النظم الطيب، هناك عدة مسائل ثم نشرع بعد ذلك في الشرح. المسألة الأولى أن هذا الكتاب أو هذا النظم تعلق بعلم الأدب. نستطيع أن ندرج هذا النظم أو هذه القصيدة في علم الأدب. وعلم الأدب يمكن أن نقسمه إلى قسمين: منثور ومنظوم، يعني شعر ونثر. وهذه القصيدة هي من القصائد الجيدة التي يمكن أن تكون بداية لطالب العلم الذي يريد أن يدرس علم الأدب. وعلم الأدب هو أحد العلوم المهمة لطالب العلم، والتي تندرج في علوم اللغة العربية، لأن علوم اللغة العربية 12 علما. 12 علما، أهم هذه العلوم علم النحو والبلاغة والصرف والأدب. وأهم هذه العلوم الأربعة هو علم النحو، ثم بعد ذلك الصرف، ثم بعد ذلك البلاغة، وكله سنأتي عليه إن شاء الله عز وجل إن أمد الله عز وجل في العلوم في هذا المركز. علم الأدب هو علم خفيف لطيف جدا على النفوس، ليس فيه كد الذهن، ليس فيه إعمال الفكر، ليس فيه صعوبة، وإنما فيه خفة على النفس مع المسائل التي يستفيدها الإنسان من الجانب التربوي. فهذه القصيدة تشتمل على نصائح وحكم وتجارب للشاعر الذي ستأتي ترجمته، يوصيك فيها بوصايا، يوصيك فيها بأمور انتفع هو بها. فالقصيدة نستطيع أن نلخصها في موضوع الحكم والوصايا النافعة والأخلاق الحسنة. هذا الموضوع الذي تدور حوله القصيدة. المسألة الثانية: من هو الناظم؟ من هو الناظم؟ عندكم في صفحة 15، قال: هو عمر بن المغفر بن عمر زين الدين بن الوردي. إذا اسمه عمر ولقبه زين الدين، وشهرته ابن الوردي، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هو عربي ونسبه يعني من قريش، وصرح بذلك في قصيدته فقال: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. سيأتينا هذا البيت في هذه القصيدة، يبين فيها الشاعر أو الناظم أن نسبه يعود إلى أبي بكر الصديق. ولد عام 89 600 للهجرة، نشأ وتفقه بحلب يعني في بلاد الشام، وكان شافعي المذهب متفننا في العلوم، ونظمه في غاية الجودة، يعني من أجود ما يكون، نظمه جيد جدا وسلس كما سنرى إن شاء الله عندما نقرأ. وصفه السبكي في طبقات الشافعية بأنه أحلى من السكر المكرر وأغلى قيمة من الجوهر. أحلى من السكر المكرر، يعني طعم شعره، طعم شعر ابن الوردي أحلى طعما من السكر وأغلى قيمة من الجوهر. وصدق في ذلك، هذا وصف بليغ جدا من السبكي رحمه الله. ومن اطلع على هذا القصيدة جزم بصحة ما قاله ابن السبكي. ولي القضاء ثم لم يلبث أن عزل نفسه ولزم التصنيف، قال في لاميته بعد تجربته تلك: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يعني بعد أن ترك القضاء يقول أن اكتشفت أن الناس يصبحون نصف الناس يصبحون أعداء لمن للقاضي، هذا إن عدل، هذا إن كان عادلا فنصف الناس أعداء له، فكيف إن كان ظالما؟ ف فهو كأنه يحذر من القضاء، وستأتي أبياته في ذلك. وله ديوان شعر مطبوع، وتاريخ يعرف بتاريخ ابن الوردي، وألفية في تعبير الأحلام، وتصانيف أخرى، وأنظام كثيرة معظمها في النحو. توفي عام 49 و700 بالهجرة رحمه الله. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الكلام عن هذا الشرح، وهو المسمى بتفاصيل الجمل. اسم الشرح تفاصيل الجمل، وأما الشارح فهو الشيخ الدكتور أبو محمد عبد العزيز الحربي المكي الظاهري. المكي يعني أنه من أهل مكة، والحربي نسبا قبيلة حرب معروفة في الحجاز، والظاهري مذهبا. والشيخ من أجلة أهل العلم، ومن الفضلاء، ومن علماء اللغة العربية، ومن علماء الشريعة في هذا العصر، وهو ما زال ولا زال حيا يرزق، متع الله عز وجل بأموره، وله تصانيف كثيرة جدا في شتى العلوم، في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي الفقه وفي العقيدة وفي الأدب وفي القراءات، وله مصنفات ما زالت مخطوطة. وهو مؤسس مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية، والشيخ معروف بقلمه السيال وبتواضعه وبالأخلاق الجمة حفظه الله ونفع به. المسألة الرابعة أننا نحتاج في شرح هذا الكتاب إلى 4 مجالس، إلى 4 مجالس. إذا أردنا أن نشرحه كاملا في 4 مجالس، فنحتاج أن نشرح في كل مجلس قرابة 20 بيتا. فإذا كنا سنفعل ذلك سيكون الشرح مختصرا، ونأخذ من الشرح الموجود عندكم ما نحتاجه، يعني لن نقرأ الشرح كلمة كلمة، وإنما سننتقي من الشرح ما نحتاجه. وطريقتنا في الشرح أننا نقرأ البيت كاملا، ثم بعد ذلك نبين المفردات اللغوية الموجودة فيه، والأمر الثالث أننا نبين المعنى الإجمالي وما المقصود من هذا البيت من ناحية الحكم والنصائح. الكتاب طبعا شرح بشروحات كثيرة من المتقدمين والمتأخرين. هذا الشرح الذي معنا شرح معاصر طبعا سهل، وهناك شروح لعلماء متقدمين. دار المنهاج نشرت شرحا لبعض العلماء ومطبوع في مجلد. القصيدة على بحر الرجز، عفوا على بحر الرمل، فهي ليست أرجوزة وإنما هي قصيدة. وبحر الرمل يضبطه قولك فاعلات فاعلات فاعلات، رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات، فهذا وزنه، وهو من البحور التي يقل وجودها في الوسط الشرعي، لأن أغلب الأنظام في الوسط الشرعي تكون على بحر الرجز. ولكن هذه القصيدة ليست علمية وإنما هي أدبية، فلذلك نظم الشاعر على هذا البحر، وهو بحر مطروق عند الشعراء ومعروف، بحر الرمل. وهناك في الإنترنت عندكم كثير من القراء الذين قرأوا هذه القصيدة بصوت ملحن يعين على حفظها. الشيخ طه الفهد، هذا الشيخ الليبي المقرئ والقارئ، قرأ هذه القصيدة بصوت ملحن، وغيره الشيخ توفيق صائغ قرأ هذه القصيدة بصوته العذب، لكنه قرأها مع التخميس، والتخميس هي إضافة أبيات 4 أشهر على هذه القصيدة فتصبح خماسية. البيت معروف أنه يكون مكونا من شطرين. فالقصيدة انتشرت بين العلماء فزادوا عليها أشطارا. فالشيخ توفيق لم يقرأ القصيدة هذه فقط، وإنما قرأ معها التخميس بصوت عذب جدا، وهي موجودة متداولة. فنحن نحاول إن شاء الله أن نأتي على القصيدة في أربعة مجالس إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فإننا سنضيف إليه مجالس أخرى. نبدأ بحول الله. يقول الناظم صفحة 17، قال ابن الوردي رحمه الله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجادل من هزل. هذا البيت اشتمل على عدة مفردات لغوية نبينها، ثم بعد ذلك نبين ما اشتمل عليه من وصايا. أولا قوله اعتزل أمر من الاعتزال، يأمرك الشاعر بأن تعتزل أمرين: الأغاني، ذكر الأغاني، وذكر الغزل. وأصل المادة دال على الانفصال والتنهية، وهو من مواد القرآن. قول الشيخ المواد يقصد بالمادة مادة العين والزاي واللام، هذه المادة تدل على الانفصال والتنهية. عزل فلان الشيء يعني نحاه، وفلان معتزل للقوم يعني أنه متنحي عنهم. إذا هذه المادة نعني بالمادة العين والزاي واللام، مادة عزل. فما قولك عزل يعزل اعتزالا واعتزل ومعتزلة، هذه الكلمات كلها تشترك في أمر واحد، وهي أنها أن حروفها ثلاثة: العين والزاي والدال واللام. قولك مثلا كتب ويكتب واكتب ومكتبة ومكتب وكتاب، كلها تشترك في أمر واحد وهي مادة واحدة: الكاف وماذا والتاء والباء. هذا نعنيه، هذا الذي نعنيه بقولنا مادة. فمادة هذه الكلمة اعتزل يقول الشيخ أنها موجودة في القرآن، يقول إنها موجودة في القرآن. وإذ اعتزلتموهم وأعتزلكم وما تدعون، في آيات كثيرة جدا. الأغاني، أغاني جمع أغنية، وهو الكلام بصوت حسن. وأردف المصنف وأراد المصنف نوعا منه، لأنه في الغالب يطلق على ما اشتمل على نجوم. هذا صحيح في عصرنا هذا، وكذلك يعني في أزمان ما، إذا أطلقت كلمة الأغاني فإنها يقصد بها نوعا معينا من الغناء، وهو الغناء الذي يشتمل على المجون والفسوق والدعوة إلى الفواحش والدعوة إلى المحرمات. هذا المعنى الذي هو المعنى العرفي. وإلا كلمة الغناء في الأصل تطلق على الصوت الحسن في اللغة العربية. يعني أنت إذا قلت فلان يغني بالقصيدة لا يلزم أنه مطرب، لا يلزم. ممكن الإنسان يغني بألفية بن مالك، يغني بتحفة الأطفال، يغني يعني ينشدها بصوت حسن، ومنه غناء الأعراب وغناء البدو. فهذا شيء آخر لا يقصده المصنف. الذي يأمرك المصنف باعتزاله هو الغناء المعروف، الذي أغالب أنواع الغناء الموجودة الآن تكون منه. والغزل، الغزل معروف أيضا، وهي المحادثة في الحب. إحنا هنا يتحدث رجل مع امرأته في أمر يتعلق بالحب، فهذا يسمى لغة، يسمى بالغزل. ويسمى أيضا الشاعر حينما يكتب قصيدة في حب امرأة معينة فيقول عنها الناس هذه قصيدة غزلية. وأيضا أحيانا يسمونه بالنسيب، النسيب، وهي أيضا القصائد التي تكون في الغزل وفي الحب ونحو ذلك. هزل وجادل من هزل، من الهزل، وهو ضد الجد، عكس الجد من الأمور الهزل، يعني أخذ الأمر بالمزاح واللعب ونحو ذلك، وهو من باب ضربة وفريحة. ما معنى أن هذا الكلمة من باب ضربة ومن باب فريحة؟ يعني كما أنك تقول ضربة يضرب، فتقول هزل يهزل، هزل يهزل، أي أن تصريفها واحد. كما نقول ضرب يضرب تقول هزل يهزل. ومن باب فريحة أيضا، كيف نصرف فرحة؟ نقول فرحة يفرح، جاءت هذه الكلمة كذلك، فتقول هزل يهزل. وهزل من الهزال وهو ضعف من الأفعال التي جاءت على صورة المبني المفعول، وهي مبنية للفاعل، ومنه قوله وقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. الهزال هذا معنى آخر، وهو بمعنى الضعف. قل هذه دابة هزيلة، يعني نحيفة وضعيفة، هذا معنى آخر. وفلان عنده هزل، يعني أنه لا يأخذ الأمور بجدية. إنه لقول فصل وما هو بهزل، يعني ليس باللعب، ليس بالمزح، وإنما القرآن كله جد. وهذا البيت الذي ذكره الشيخ وقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، هذه من أبيات شهيرة يذكرها العلماء في من تصدر للتدريس والتعليم وهو ليس أهلا لذلك. يقول في أولها: تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا البيت. أما المعاني المشتملة عليه، فالمسألة الأولى أن المصنف ينصح باعتزال الأغاني. ولا شك أنه قد دلت نصوص كثيرة على تحريم الاستماع إلى الغناء بالمعنى المعروف، وبعيدا عن جدل الفقهاء بذلك، وبعيدا عن وجود خلاف أو لا يوجد خلاف في هذه المسألة، مع أنه قد حكيت بذلك إجماعات وهناك نصوص شرعية تدل على ذلك. لكن لو فرضنا جدلا أن الغناء جائز، لو فرضنا هذا، فكل من جرب الغناء واستمع إليه كثيرا يجد في قلبه قسوة لا يستطيع أن ينكرها، صح ولا لا؟ الكثار من سماع الغناء يورث القسوة في القلب ويمرض القلوب. ومن أعظم مفاسد الغناء، مفاسد الاستماع للغناء كثيرة جدا، لكن من أعظم ما فيها من السوء أنها تجعلك لا تتلذذ بالقرآن، لا تتلذذ بالقرآن، تقرأ القرآن ولا تجد فيه متعة. لماذا؟ لأن المقيم يقول: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. قل أن تجد رجلا يحب القرآن ومتعلقا به ويقرأه ليل نهار، وفي نفس الوقت هو مدمن على سماع الغناء، لا يجتمعان. وابن القيم له كلام طويل جدا في آفة الاستماع للغناء وأثرها في إفساد القلب. المسألة الثانية: ينصح الشاعر بتجنب الغزل، لأنه من الفواحش القولية، ولأنه يؤدي، هو البريد الزنا، يؤدي في آخر الأمر إلى الزنا، وإنما هو من مقدمات الزنا. الوصية الثالثة: وقول الحق. يأمرك الشاعر بأن تقول الحق ولو كان على نفسك، وجاء في الآثار: قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان عليك. والأمر الرابع: يأمرك بمجانبة الهزل. والهزل إذا كان يقصد الناظم به المزاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكنه كان لا يقول إلا حقا. فالمزح ليس فيه شيء إذا كان باعتدال في الوقت المناسب في المكان المناسب، وإنما الذي يذمه الناظم هو أن يكثر الإنسان من المزاح، وأن يكون الغالب على الإنسان هو المزح. فهذا هو المذموم، هذا الذي ذمته الآثار والأشعار وجاء فيه كلام كثير. أما أن يمزح الإنسان أحيانا في مكان مناسب وفي وقت مناسب، فهذا طيب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، وكان السلف يمزحون، نحن عندنا طرفان ووسط في هذا الباب. الطرف الأول إنسان لا يمزح أبدا، وإنما عبوس دائما ومكفهر دائما ولا يبتسم أبدا، هذا خطأ، ليس من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه أن هذا من السمت، هو ليس من السمت، ليس من السمت الحسن. وعكس هذا من يمزح ليل نهار، يمزح ليل نهار، بعض الناس هكذا سبحان الله، لا يعني لا تكاد تجده جادا في حالة من أحواله، 24 ساعة يمزح، وهذا مذموم، مذموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا صحيح، الإكثار يعني الإنسان يكون 24 ساعة مكهد وضحك وعبط، هذا يميت القلب. فوالحق وسط بين ذلك، الإنسان يكون جادا في حياته وأحيانا يمزح لا بأس. ثم قال الناظم: ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. ودع، دع يعني أترك، دع بمعنى أترك، وهو فعل أمر. وكيف نأتي بالماضي منه؟ نعم، دع فعل أمر صح؟ طيب الماضي؟ نعم أحسنت، لا يوجد له فعل ماضي، لا يوجد. يقول الصرف، يقول العلماء: أماتته العرب، مات رحمه الله، ليس له فعل ماضي. طيب والفعل المضارع ما هو؟ يدع، نعم يدع. وأما الماضي فهو ميت. هكذا قال جمهور الصرفيين، ومثل فيها كلام، مثل فيها كلام. الذكرى، الذكرى هي التذكر، التذكر، التذكر نفسه يقال له الذكرى. لأيام، الأيام جمع يوم، يطلق بالأصل على النهار، ويطلق على أكثر من ذلك، وأحيانا يطلق اليوم ويراد به 24 ساعة، هذا يوم صح؟ وأحيانا يطلق اليوم ونقصد به النهار فقط. وما الذي يحدث في ذلك؟ السياق. وعلى الزمان الطويل، ويطلق أيضا ويراد به الزمن الطويل، ليس محددا بحد. وليس لهذه المادة تصريفات كثيرة في معاني أخرى. الصبا صغر السن، ومنه الصبي لأنه صغير السن. أيام الصبا هي أيام الطفولة أو أيام الحداثة، أيام صغر السن بكسر الصاد وبفتحها، ريح تستقبل القبلة. الصبا بفتح الصاد، الصبا اسم لريح، لكن العرب من دقة العرب أنهم وضعوا لكل شيء اسما، فالريح التي تأتي من الشمال لها اسم، والتي تأتي من الجنوب لها اسم، وتأتي من الشرق لها اسم، وتأتي من الغرب لها اسم. فالريح التي تستقبل القبلة تسمى بإيش؟ بالصبا. قال امرؤ قيس في معلقته يصف امرأتين إذا قامتا من مكانهما: إذا قامتا تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بغي القرنفل. فالصبا اسم لريح معينة، ليس لكل ريح، ليس كل ريح يقال له الصبا، وإنما الريح التي تستقبل القبلة تسميها العرب بالصبا. النجم، النجم إذا أطلق انصرف إلى المعهود، يعني النجم المعروف في السماء، النجم المعروف في السماء ثريا. وقد يطلق على ما نبت من الشجر بما ليس له ساق، وحمل عليه عند بعض المفسرين قول الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان فسر بتفسيرين، في إحدى التفسيرين فسر النجم هنا والنجم والشجر يسجدان، ليس المقصود بالنجم في هذه الآية النجم المعروف في السماء المضيء، وإنما يطلق النجم في اللغة العربية ويقصد به الشجر الذي ليس له ساق. يعني مثل ماذا؟ مثل البطيخ مثلا. البطيخ ليس له ساق. هناك كثير من الأشجار التي تنبت على الأرض ليس لها ساق قائم، صح؟ فالساق القائم هذا يسمى شجرا، والذي ليس له ساق يسمى بالنجم. غريب هذا، صح؟ غريب. لذلك حين يقرأ الإنسان هذه الآية يقول ما العلاقة بين النجم وبين الشجر؟ النجم في السماء والشجر في الأرض. فالجواب عن هذا عند إحدى يعني في إحدى التفسيرين أن المقصود بالنجم هنا ليس النجم المعروف، وإنما من أسماء الشجر الذي ليس له ساق يسمى بالنجم. واضح هذا؟ حمل عليه ذلك. وأفل، أفل يعني غاب. الأفول هو الغياب، وسنذكر بعد أن ننتهي من المفردات لكل مفردة آية من القرآن، وغالب استعماله في النجم والكواكب. أهنى لتخفيف الهمزة بعد إسكانها، أهنى من الهنا، عيشة هنية يعني طيبة. والناظم خفف الهمزة وهذا يجوز، ولك أن تأتي بالهمزة فتقول أهنى، وهو اسم تفضيل. حل بالمكان يحل بضم الحاء وكسرها، حل زيد بالمكان يعني نزل. وحل فلان من إحرامه يحل بالكسر، ما معنى؟ يعني فك الإحرام. طيب، وحل العقدة يحلها بالضم كذلك. إذن العقدة تحل بمعنى تفتح، وحل إحرامه، حل من إحرامه يحل ليس بمعنى الفك، عفوا، حل من إحرامه يعني تحلل، تحلل يعني صار حلالا، تحلل يعني انتهى من العمرة. فالشيخ هنا ذكر لحل في اللغة العربية ثلاثة معان. المعنى الأول حل بمعنى نزل، فتقول حل فلان بالمكان يحل يعني نزل، وحل فلان من إحرامه هذه بالكسر تقول يحل يعني صار حلالا يعني تحلل من إحرامه، وحل العقدة يحلها بالضم يعني فكها. كم معنى؟ ثلاث معاني، مع أن نطق الفعل الماضي كيف؟ واحد، كله حل حل حل. كيف اختلف المعنى في المضارع؟ إن أردت به من المكان فإنك تضم، وإن أردت العقدة تضم، وإن أردت في الإحرام فإنك تكسر. وهذه من دقائق اللغة العربية، دقائق اللغة العربية، أن الفعل يأتي بصورة واحدة في الماضي حل، لكن معناه يختلف بحسب السياق. وكذلك هناك حل الدين. ما معنى حل الدين؟ يعني جاء وقته، جاء وقته. هذه إن دل فإنه يدل على سعة اللغة العربية. وجميع الكلمات في البيتين مما ورد في القرآن، جميع الكلمات. دع، أين ورد دع في القرآن؟ مدعاهم، أحسنت. الذكرى، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين لأيام كثير، أيام معدودات، وسخر عن سبع ليالي ثمانية أيام. الصبا، نعم، صبية، وأتيناه الحكم صبية. نحن قلنا المادة لا يشترط اللفظ، المادة، مادة الصاد والباء، الصاد الصاد مع الباء، لأن الصاد مشددة فهي عبارة عن صادين، فنحن نريد المادة. هذه المادة، نعم، لا، الصيب هذه بمعنى المطر، لا، مختلف، نعم. إذا مادة هي صحيح من نفس المادة، ولكن نحن نريد مادة الصبا بنفس المعنى. فلأيام الصبا نجم أفل، النجم والنجم والشجر يسجدان، أفل. فلما أفل قال لا أحب الآفلين يعني الغائبين. ويقول الشيخ في الشرح إن أكثر ما تستعمل هذه في الكواكب، لكن يصح أن تستعمله في الأوادم، تقول أفل فلان يعني غاب. إن أهنى، أهنى أين جاءت؟ الهناء أو الهنية. أحسنت، كلوا هنيئا مريئا. عيشة، هو في عيشة راضية، قضيتها أو قضيتها. نعم، فلما قضى زيد ذهبت. في أكثر من آية عليكم السلام ورحمة الله ذهبت، يقولون ذهبت لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة. تذهب ريحه، لكن ذهبت، ذهبت هو المثال صحيح، لكن باب الفائدة يعني فقط. يقولون كلمة ذهبت لم تأتي في القرآن لمرة واحدة. لذلك هي لا تأتي في الذهن لأنها موضع واحد فقط. أظن في سورة الممتحنة. نعم، أحسنت. ذهبت أزواجهم، سورة الممتحنة صفحة اليسار آخر شيء تحت. لذاتها، اللذة وتصريفاتها جاءت في القرآن، لذة للشاربين. والإثم جاء كثيرا، وأثيم وتوكل في أكثر من آية. حل أو تحل قريبا، آيات كثيرة. قال الشاعر: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. طيب، المعنى الإجمالي قبل أن نتفق هذا، يوصي الشاعر بعدة أمور. أولا يقول لك اترك تذكر أيام الصبا. أيام الصبا يعني أيام الشباب ونحو ذلك، في الغالب أنها تجتمع على هفوات وعلى زلات وعلى طيش. فيقول لك الشاعر اترك تلك الأيام وما فيها من الأخطاء وما فيها من المعاصي ولا تتذكرها، فإنها قد ذهبت بما فيها من خير وشر، ولا ليس هناك فائدة من أن لذلك. أن الشعراء أكثر من هذا المعنى، تمني عودة الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. يقول الشاعر، يقول أتمنى لو أن الشباب يباع في السوق لأجل أن أشتريه. فكل من بلغ من السن عتية فإنه يتحسر على أيام الشباب، لا تجد أحدا من كبار السن راض عن شبابه. فنحن يعني كلنا أو غالبنا من الحضور من الشباب، هذا العمر من الفترة الزمنية، هذه فترة الشباب هي الفترة الفيصلية في حياة الإنسان. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الشباب مع الفراغ مع الجدة يعني المال. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في الإنسان، مال وشباب وفراغ وما عنده شغل، فإذا لم يحسن استعمالها فإن تكون مهلكة له، قد تورده النار. وإذا أحسن استغلالها فقد يكون في الفردوس الأعلى. فهذه الفترة الزمنية، فترة الشباب، هي الفترة التي تحدد مصير الإنسان بإذن الله عز وجل. ثم يقول في نصيحة عظيمة جدا، يقول: إن أهنى عيشة قضيتها، أو قضيتها أنت أو قضيتها أنا، ذهبت لذتها والإثم حل. يقول لو إنك جلست تفكر في كل المعاصي التي ارتكبتها، فكر في لحظة من اللحظات التي كنت تتلذذ فيها لذة ليس لها نظير. فكر هكذا مع نفسك. يعني بعض الشباب يقول: أنا لا يوجد شيء من المعاصي ولا يوجد شيء في هذه الدنيا إلا جربته. طيب، اجلس مع نفسك وفكر في تلك اللحظة التي كنت تشعر فيها أنك وصلت الغاية من المتعة واللذة. بعد أن تفكر، تأمل: هل تلك اللذة ما زالت موجودة معك الآن أم ذهبت؟ موجودة أم ذهبت؟ ذهبت. ما الذي بقي؟ بقي الإثم. لذلك ينسب للشيخ علي الفنطاوي رحمه الله، الأديب السوري المعروف، أنه قال، قرأته يعني كثيرا من الكتب، لكن لم أجد حكمة مؤثرة كقول القائل إن الطاعات تذهب آلامها ويبقى أجرها، وإن المعاصي تذهب لذتها ويبقى إثمها. يقول هذا من أعظم الحكم التي قرأتها. فالشاعر هنا يقول لك فكر أنت في أجمل متعة ذقتها في حياتك، أجمل معصية ذقتها في حياتك، ووصلت فيها إلى غاية اللذة، وقعت في ذاك الإثم وذهب، أين هي اللذة الآن؟ لم تعد موجودة. نعم، القول الذي قيل إن الطاعات يذهب تعبها ويبقى أجرها، وإن المعاصي تذهب لذتها ويبقى إثمها، إلا إذا تاب الإنسان، إلا إذا تاب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب تاب الله عليه. وإنما نحن نتكلم عن من هو مصر على المعاصي. ثم قال الناظم: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. الغادة هي الفتاة التي تتفنى في مشيتها وتميل، الغادة هي الفتاة التي تتفنى في مشيتها وتميل. الشعراء والعرب يسمون الفتاة بأسماء كثيرة جدا ويصفونها بأوصاف كثيرة جدا. من الأوصاف التي تكثر في الشعر وصف الفتاة بالغادة، ويعنون بذلك صنفا معينا من الفتيات، وهن اللاتي يمشين مشية معينة، وهي المشية التي فيها تمايل وتفني، يعني أيضا بمعنى الميل. ولذلك الشريعة هنا جاءت نهت عن كل أنواع التبرج. التبرج ليس فقط في اللباس كما يظنه كثير من الناس، قد تكون الفتاة تلبس السواد ولكنها متبرجة. كيف متبرجة؟ متبرجة في كلامها، متبرجة في مشيتها، متبرجة في صوت المشي. لذلك الله عز وجل قال: ولا يغضبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الغادة التي تتفنى في مشيتها وتتمايل، لماذا؟ للفت الأنظار وللإغراء كما يقولون. فالشاعر يقول لك لا تحفل بها، لا تحفل يعني لا تجمع همك من أجلها، يعني لا تهتم بها. فلان لا يحفل بكذا يعني لا يهتم، فلان لم يحفل بي يعني لم يهتم بي. أصل معناه الجمع، ومنه حفل الناس والشاة المحفلة. حفل الناس لماذا يقال الحفل حفلا؟ لأن الحفل يحصل فيه اجتماع. أصل مادة الحفل الحاء والفاء واللام، هذه المادة تدل على الجمع. فلا تحفل بكذا بكذا يعني لا تجمع همك وتفكيرك في هذا الموضوع. ومنه يقال المحفل، وفلان عنده حفل يعني عنده جمع، وناس متجمعون عنده. يقول: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي يعني تصير، تمسي يعني تصير، من أمسى يمسي، لكنه هنا بمعنى الصيرورة. تمسي في عز، العز عكس الذل، وترفع، الرفع عكس الانخفاض، وتجل يعني تعظم، وعكسه التحقير. معنى البيت يقول الشاعر: اترك ملاحقة النساء والاهتمام بهن والركض ورائهن، فإنك إن فعلت ذلك حصلت ثلاثة أمور: تصبح في عز، وتصبح في رفعة، وتصبح في إجلال. وإن فعلت العكس، يعني إن سعيت خلف الغادة وبحثت عن هذا الطريق، فإنك ستقع في أضداد هذه الأمور، وهي إيش؟ الذل والانخفاض وماذا؟ والاحتقار. وخلاصة كلام الشاعر أنه يحذر من العلاقات المحرمة بين الجنسين، ويحذر من العشق المحرم ومن الحب المحرم، فإن هذه من آفات القلوب التي تمرض الإنسان. وإذا استحوذ العشق على الإنسان واستحوذ على قلبه الحب المحرم، فإنه لا ينتفع بنفسه لا في دين ولا في دنيا، لا يستطيع أن ينتج شيئا في الحياة. ورفع لابن عباس في يوم عرفة، رفع له رجل مريض، يعني طريح الفراش، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يفعل شيء. فقال ابن عباس: ما به؟ قال له: فيه العشق، عش مرض، يعتبر مرض. فظل ابن عباس يومه ذات يتعوذ بالله من العشق، يتعوذ بالله من العشق. لذلك العلماء صنفوا في هذا الباب كتبا كثيرة، صنف فيه ابن القيم الداء والدواء، هذا من أهم الكتب التي ينبغي لطالب علم وللمسلم عموما أن يقرأها في هذا العصر خصوصا، الداء والدواء لابن القيم. وكذلك صنف فيه ابن الجوزي ذم الهوى وغير ذلك من المصنفات. ثم قال: ولها عن آلة لهو أضربت وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها، اللهو معروف وهو كاللعب، إلا أنه يجمع معه اللذة والمتعة، كما قال ابو الطيب: للهو آونة تمر كأنها قبل يودع حبيب، قبل يودعها حبيب راحل. ويخصه قوم من العرب بالولد، يعني بعض العرب يستعمل اللهو بمعنى الولد. لذلك في القرآن لو أردنا أن نتخذ إيش لهوا، يعني ولدا، ولدا هكذا فسر. وبعض العرب يفسره بالزوجة، يفسر اللهو بمعنى الزوجة. وبذلك فسر اللهو في قول الله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا، لو أردنا أن نتخذ لهوا، يعني أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا، لأن الكفار نسبوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق باللهو. عن آلة لهو، آلة اللهو أطربت، آلة اللهو معروفة، المعازف، وهي أنواع كثيرة كانت معروفة في الجاهلية عند العرب، الطبل والدف والمزمار، هذه كلها آلات للهو حرمتها الشريعة، ولم تستثني من ذلك إلا الدف، وهو الذي يكون مفتوحا من جانب ومغلقا من جانب، وهو معروف عند الناس الآن بهذا الاسم تقريبا، هذا استثنته الشريعة في الأفراح. وغير ذلك من آلات اللهو فهو على التحريم. أضربت، حركت فيك مشاعر الوجد، يعني حركت في الإنسان مشاعر الحب ونحو ذلك. هذا غالب الغناء التي تكون مطربة، تحرك المشاعر، والطرب معروف. الأمرد من مرد، يعني مأخوذ من هذه المادة، مادة الميم والراء والدال، وهذه المادة تدل على الملاسة، على الملاسة والتجريد، ومنه المارد والخيل المرد والصرح الممرد يعني الأملس. والأمرد من الرجال من لم ينبت له لحية. مرتج، الارتجاج هو الاضطراب، والكفل بفتح الكاف والفاء العجوز، ومادة الكاف والفاء واللام أصل يدل على حمل وثقة. طيب، هذا البيت اشتمل على عدة وصايا. الوصية الأولى: يأمر الشاعر الناس بأن يبتعدوا عن آلات اللهو التي تضرب، وهذا أيضا يعود إلى البيت الأول الذي قال فيه: اعتزل ذكر الأغاني لأنها تسجل القلوب. والوصية الثانية: وكذلك أمرك بأن تلهو وأن تعرض عن الأمراض، الذي وصفه بأنه مرتج الكفل. المردان معروفون كما فسره الشيخ هو الذي ليس له, الذي لم تبت له لحية, هذا هو في الأصل. ولكن المصنف يقصد نوعا معينا وهو التعلق الذي قد يوجد بين الجنس الواحد, هذا معروف يعني لا يحتاج أن يشرح, وهو موجود قديما وحديثا أن الرجل قد يميل إلى الأمرد, وذلك لشبه الأمرد بالنساء. وليس كل من ليست له لحية فهو مذموم شرعا, ليس هذا المقصود, وإنما المقصود أن الشاعر والشريعة كذلك تنهى عن التعلق بهذا الصنف من الصبيان, عن التعلق بهم, التعلق القلبي, فضلا عما يترتب على هذا التعلق القلبي من أفعال محرمة. فكثير من الشباب قد يبتلى بهذا الصنف فيصبح قلبه متعلقا بفلان لأنه جميل الموقف, وهذا داء والكلام عنه حساس جدا. وللأسف الشديد أنه ربما ينتشر كثيرا بين الصالحين, والسبب في ذلك أن الشيطان قد يأس من الصالح في باب النساء. صح, الرجل الصالح الملتزم غالبا الشيطان ييأس منه أن يوقعه في العلاقات النسائية أو مع النساء, يعني في الزنا, يغلق عليه هذا الباب فيأتيه من باب المردان, فيزين له هذا الأمر الشيطان بأنه حب في الله وأنه يحب فلانا لوجه الله محبة دينية, والواقع أنها ليست محبة في الله. وكيف يعرف أن هذه المحبة ليست في الله؟ هو يعرف من نفسه, يستطيع أن يعرف هذا من نفسه بأن يغار مثلا, يغار عليه كأنها امرأة, كأنها بنت, ولا يحب أن يجلس معه أحد إلا هو, ولا يحب أن يوصله المكان فلان إلا هو, ويقول أنها محبة في الله. فيعني هذا الباب باب خطير جدا, وأكثر ما يدخل عليه الشيطان كما قلت لكم يدخل على الصالحين منه بحجة أنه شاب مثله, وأنك لا تفعل شيئا حراما, وأنك أفضل من الذين عندهم علاقات مع النساء, وهذا كله من تلبيس إبليس, من تلبيس إبليس. فإذا وجد الإنسان في قلبه ميلا لشاب معين وجد قلبه بدأ يتعلق به فليقطع هذه العلاقة مباشرة, ولا يلبس له الشيطان أنك انقطعت هذه العلاقة فإن فلان سينحرف وسيضل وأنه إلى آخره. هذه كلها من تلبيسات إبليس, كلها من تلبيسات إبليس. لكن الشاعر عفى الله عنه يعني أساء من حيث أراد أن يحسن, فبدأ يصف هذا الأمراض, وصفه في بيتين تقريبا سيأتي معنا, وهو يعني هذا في هذين البيتين يصف جمال الأمرد. يقول لك هذا الأمرد الذي في هذا الجمال احذر منه, لكنه يعني كان في غنية عن ذلك, كان في غنية عن ذلك. لذلك نحن لن نشرح معنى هذين البيتين لأنه في الحقيقة لا يليق, لا يليق أن نحن في بيت من بيوت الله, ويعني المساجد تصانع مثل ذلك. فالناظم يعني عفى الله عنه هو أراد أن يحذر من هذه الفتنة, وقصده في ذلك حسن, وهو أنه يقول لك إن هذا الأمر الذي بلغ من الجمال ما بلغ, لأن بعض المردان قد يكون أجمل من النساء فلا يستهان بهذه الفتنة, قد تحصل فتنة بذلك, قد تحصل فتنة بذلك. فهو بالغ في وصف جمال هذا الأمر وشبهه بتشبيهات كثيرة لا نريد أن نقف عندها. خلاصة الكلام أن هذا الباب باب خطير جدا, وأن الإنسان ينتبه منه. وإنما سنمر فقط على المفردات إذا كانت لها فائدة، أما المعنى سنتركه. قال: إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما مات يذري بالأسل. هذا البيت هو في وصف الأمراض، لن نقرأ معناه وإنما سنأخذ فقط المفردات اللغوية. إن تبدى تنكسف، تبدى يعني إن ظهر هذا الأمرد تنكسف. الكسوف كلمة تدل على التغير، ومنه كسوف الشمس والقمر وهو ذهاب ضوئهما. لماذا قيل الكسوف كسوفا؟ لأنه يحصل فيه تغير في الشمس، وفي اللهجة المصرية يقولون فلان مكسوف، يعني خجل، صح؟ وهذا استعمال صحيح، لأنه يتغير الإنسان، إذا خجل يتغير وجهه، صح ولا؟ فهو استعمال صحيح يعني. ماسى الميس هو التبختر والميلان في المشي، يزري الإزراء بالشيء التهاون به، الأسل الرماح لدقتها. هذه المفردات، وأما المعنى فنتركه. زاد إن قسناه بالبدر سنا أو عدلناه بغصن فاعتدل. قسناه القياس تقدير الشيء بالشيء، والمراد شبهناه، قست كذا بكذا يعني شبهته. سنن بالقصر، سنن بالقصر اللمعان، سنة الشمس يعني لمعان الشمس. والمد الرفعة، كيف المد يعني؟ يعني تأتي بالهمزة تقول السناء بالمد مع الهمزة معناها الرفعة، فتقول مثلا فلان في سناء يعني في رفعة. وأما إذا حذفت الهمزة وقلت سنة بالقصر فمعناه اللمعان. لاحظ هنا دقة اللغة العربية، المد والقصر يغير المعنى، إن مددت الكلمة له معنى وإن قصرتها فله معنى. مثال ذلك أوضح من هذا، ما معنى افترى؟ تراب، والثراء الغنى. وهذا من جمال اللغة العربية، وصنف فيه علماء مصنفات، منها كتاب ابن مالك المقصور والممدود، المقصور والممدود لابن مالك صاحب الألفية، له قصيدة تسمى بالمقصور والممدود هي في هذا الباب، وهي كلمات إن مددتها لها معنى وإن قصرتها لها معنى آخر. قال: عدلناه أي سويناه. العدل هو التسوية، أيضا هذا المعنى نتركه. ثم قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. افتكر، ابعث الفكرة على التذكر، يعني فكر. تهواه الهوى هو الحب، والفعل منه هوي يهوى بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع، كأنهم رأوا أن الهوى يرتقي من أسفل إلى أعلى. واللغة العربية فيها من مثل هذه المعاني الدقيقة التي يراعى فيها الشكل والتصريف كثير. ألا ترى أنهم قالوا في السقوط هوى يهوي؟ ما معنى هوى يهوي؟ يعني سقط، هوى يهوي يعني سقط من أعلى. تقول هوى فلان من السقف يهوي على وجهه يعني خف، لكن هوي زيد هندا يعني أحبها. كيف فرقنا بين الكلمتين؟ من علم الصرف، علم الصرف، هذا ليس له علاقة بالنحو. فإن قلت هوي يهوى أو هوى يهوي له معنى، وإن قلت يهوى له معنى، فبدأوا بالحركة الفوقية لأن السقوط من أعلى، وانتهوا بالحركة السفلية مراعاة لذلك. جلل من الأضداد، يطلق على الحقير والعظيم. في علم اللغة العربية شيء يسمى بالأضداد، وهي لفظة واحدة تطلق على معنيين ضدين. مثل ماذا؟ مثل جلل. الجلل نحن نستعمله في ماضي الأمر العظيم أم الحقير؟ العظيم. العظيم يطلق في اللغة العربية أيضا على الشيء الحقير. هذا جلل يعني شيء حقير، وهذا جلل يعني عظيم. طيب كيف يميز؟ بالسياق، سياق الكلام. هذا يسمى في اللغة العربية بالأضداد، يعني أن هذا اللفظ يطلق ويراد به معنى، ويطلق ويراد به ضد هذا المعنى. فالجلل يقصد به التعظيم، هذا شيء جليل يعني عظيم، والله عز وجل جليل أي عظيم. لكن نحن دائما نقول جل وعلا، قال الله جل وعلا، جل فعل ماضي، جل فهو جليل. ويطلق الجليل أيضا على الشيء الحقيقي، وإن كان الغالب هو بمعنى التعظيم. والمراد هنا الأول، يعني أن المراد في البيت تجد أمرا جلل، يعني تجد أمرا حقيرا، وسنوضح هذا بالمعنى. والأصل أن يقول جللا، ولكنه حذف الألف للروي، وهو أيضا لغة ربيعة، لأنهم يقفون على المنصوب الملون بحذف الألف، وأشرت لذلك فيما هب ودب، فقلت وقف ربيعة بحذف الألف والثوم مذهب لحب الكلف. هنا الناظم قال تجد أمرا جللا، كان يجب أن يقول تجد أمرا جللا. لماذا؟ لأنه نعت. ليش نعت؟ لأمرا، ونعت المنصوب، نعت المنصوب منصوب، نعت المنصوب منصوب. فلماذا الناظم لم ينصب؟ نقول لأمرين. أولا، القصيدة كلها مختومة بلام ساكنة، صح ولا؟ إذن هو مراعاة للروي، مراعاة للنظم، فعل ذلك. والأمر الثاني أن هناك قبيلة من قبائل العرب، وهي قبيلة ربيعة، هؤلاء يقفون على الاسم المنصوب بالسكون. جمهور العرب يتكلمون بطريقة أخرى، نحن ماذا نقول في اللغة العربية؟ نحن نقول جاء زيد، حين نقف نقول جاء زيد. طيب مررت بزيد، حين تقف مررت بزيد. رأيت زيدا، قف على رأيت زيدا، ايش تقول؟ رأيت زيدا، صح ولا؟ ربيعة يحذفون الألف، ماذا يقولون؟ رأيت زيد، رأيت زيد، يحذفون الألف، يقفون بالساكن. وجاءت في ذلك أشعار كثيرة توافق لغتهم. فالشاعر هنا في هذا البيت حين قال أنت تهواه تجد أمرا جلل، هذا الأسلوب يوافق أسلوب قبيلة من؟ ربيعة. هذا البيت من أحسن أبيات القصيدة، يقول فيها الناظم وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. يقول لك هذا الشخص الذي أنت تعشقه، هذه المرأة أو هذا الأمر أو الدنيا أو الوظيفة أو أي شيء، أي شيء يهواه الإنسان ويعشقه ويحبه بجنون، فكر فقط في نهاية هذا الشيء، ما هي نهايته؟ يعني مثلا أنت الآن تعشق امرأة، ما نهاية هذه المرأة؟ قبل الموت ماذا سيكون نهايتها؟ الهرب. وبعد الهرب الموت، وبعد الموت جيفة تأكلها الدود، ثم لا شيء. إذا يقول الناظم هذه الأمور التي أنت معلق قلبك بها وتعشقها بجنون، لو فكرت في منتهى، منتهى يعني ما سيصل إليه في النهاية، ما نهايته هذا الشيء؟ في النهاية إلى تراب، جيفة قذرة، لن تستطيع أن تنظر إليها، ولن تستطيع أن تجلس معها. لو تأملت في نهايات الأشياء فإن هذا التأمل يجعلك تحتقرها. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه، افتكر في منتهى، ما ستجد؟ ستجد أمرا جلل، يعني ستجده شيئا حقيرا لا يستحق كل هذا الاهتمام منك، لأنه في النهاية من تراب إلى تراب. وهذا البيت من أجمل أبيات القصيدة. وهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. أهجر يعني أترك، الهجر هو الترك بالكلية، وأظنه تركا بعد ملابسة. يعني الهجر لا يكون هجرا إلا إذا لابسته أولا، عايشته ثم تركته. الخمرة بالفتح الخمر، وبالكسر الخمار، الخمر المراد به الخمار الذي تلبسه المرأة تغطي به وجهها. وهذه المادة الخاء والميم والراء، هذه المادة تدل على التغطية والستر. سمي الخمر خمرا لأنه يغطي إيش؟ العقل. سمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطي الوجه. ومنه تخمير الطعام يعني تغطيته. طيب هذا البيت يوصي فيه الناظم بالابتعاد عن الخمر، فيقول أهجر الخمر اتركها إن كنت فتى، أي إذا كنت فتى شجاعا وعاقلا وفاضلا وخيرا فعليك أن تترك الخمر، لأن الفتى العاقل لا يشرب الخمر. لذلك تعجب وقال كيف يسعى في جنون من عقل. السكران كالمجنون تماما. فأنت إنسان عاقل، كيف تسعى في أمر إن فعلته أصبحت كالمجانين؟ لذلك يقال إن أحده ممن كان يشرب الخمر كانت زوجته تنصحه كثيرا في ترك شرب الخمر لكنه لم يرتدع، فقامت بتصويره في حال سكره، ثم لما أفاق شاهد الفيديو فترك الخمر من يومها، لأنه لم يصدق أنه تحول إلى هذه الحالة البهيمية. لذلك الشريعة حين حرمت هذا الأمر كان ذلك من محاسن الشريعة، لأن من يشرب الخمر يصبح كالمجنون تماما. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. اتق الله، تقوى الله هي اجتناب المحارم والمواظبة على الطاعات. فتقوى الله لم تجاور قلب امرئ، لم تجاور، ما هنا نافية بمعنى لن، لم تجاور قلب امرئ، تجاور يعني تصاحب وتلاصق، إلا وصل، يعني إلا وصل إلى المنازل العليا. وفي هذا البيت يوصي الناظم فيها بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ثم قال منبها على مسألة مهمة، يقول ليس من يقطع طرقا بطلا. طرق بإسكان الراء جمع طريق، والطريق يجمع على طرق ويجمع على طرق، لك أن تقول طرق ولك أن تقول طرق والمعنى واحد. مثل السبيل يجمع على إيش؟ سبل، ويصح أن تقول سبل بإسكان الباء، كلاهما صحيح. يقول الشاعر ليس من يقطع طرقا بطلا. البطل معروف من البطولة يعني الشجاع، الرجل الشجاع، والفعل منه بطولة، بطولة فهو بطل، بطولة فهو بطل يعني شجاع. يقول الشاعر ليس الرجل البطل هو الذي يقطع الطرق، بمعنى أنه يسافر لوحده ويقطع المسافات الطويلة ويتحمل الصعاب ويركب الجبال. يعني باختصار ليس البطل هو الرجل القوي، ليس من يقطع طرقا بطلا، ليس الرجل الذي يحمل الأثقال، طيب الذي يحمل الأوزان، ليس هذا هو البطل. من هو البطل الحقيقي؟ إنما من يتقي الله البطل. وصدق الشاعر في هذا، يعني الشجاعة، كل الشجاعة أن يكون الشيء الحرام أمامك وتتركه لوجه الله، هذا هو الشجاع. إنسان يعرض عليه مليون ريال لكنه حرام ربا فيتركه وهو فقير محتاج، أليس بطلا؟ هذه غاية البطولة. إنسان تعرض عليه امرأة نفسها وهي في غاية الجمال وهو ليس له زوجة ومحتاج وفقير ومغترب ثم يرفض، هذا هو البطل. وليس البطل هو الذي يقطع المسافات الطويلة أو الذي يحمل الأثقال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني الرجل الشديد هو الذي يملك نفسه، يتحكم في نفسه، يتحكم في نفسه عن الزنا، يتحكم في نفسه عن شرب الخمر، يتحكم في نفسه عن النظر الحرام، عن الكلام الحرام، عن السفر الحرام، يتحكم في نفسه عن المغريات ويصبر، هذا هو الشجاع. وأما هذه القوة الأخرى فهذه يستطيعها حتى الحيوانات أكرمكم الله. ثم قال صدق الشرع ولا تركني. لا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.